أقول هل حلق اللحية حرام شرعا، مع العلم أني لست متعمد في ذلك، وهل يجوز له الصلاة بالجماعة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، وقد دلت الأدلة الشرعية على وجوب إعفائها، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: احفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وثبت أيضا في السنة العملية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معفيا للحيته، وما ورد من أنه كان يأخذ من طول لحيته ومن عرضها، فهذا الحديث لا يصح. وأما صلاة حالق اللحية بالجماعة، فمن المعلوم أن حلق اللحية فسق، وحالقها يكون فاسقا. فإذا كان المأمومون الذين يصلون خلفه فساقا، سواء أكان فسقهم بسبب حلق اللحية أو بغير هذا السبب، جازت إمامته لهم. وأما إذا لم يكونوا فساقا فإنه إذا صلى بهم فصلاتهم صحيحة، ولكن إذا أمكن أن يصلي بهم غيره فلا شك أن هذا هو المتعين. وبالله التوفيق.